وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو وهو أهون عليه ولو

فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد